هذا ما دريت المقاسمة، الجد مع الأخوين، مع الأخوين يعني يصير الجد كالإخوة، هم كم شاهد نقسم المال عليه كل واحد يدي واحد. كم نصيب الجد؟ الثلث. طيب إذا أعطينا ثلث المال أدى واحد، يبقى اثنين الأخوين يدي واحد. كم صار؟ هنا أخذ ثلث وهنا أخذ الثلث. واضح المسألة؟ لو تتضح جيدا، لأنه راح يجي حالات فيها تداخل وفيها فلا بد تكون هذه مهضومة حتى لا تختلط. نعم. مسألة أخرى، جد أخ أخته. إذا قلنا المقاسمة كم يأخذ المقاسمة؟ الجد والأخ كالأخ، فيكون قاعدة للذكر تحفظ الأنثيين، الجد اثنين والأخ اثنين والأختان واحد، صار كم؟ ستة. الجد حفظه اثنين ستة كم؟ ثلث. ها؟ طيب إذا أعطينا الجد الثلث يأخذ واحد، يبقى اثنين للأخ مع الأختين، الأخ والأختان عدد الرؤوس يعني سلك أربع، عندهم اثنين لا ينقسم على أربعة ولكن يتداخل، فنصحح من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، حظ الجد واحد في اثنين، واثنين في اثنين أربعة، يأخذ الأخ اثنين ويبقى الأختان اثنين، كل واحدة تأخذ واحد، فصار نصيبه كم؟ اثنين ستة مثل الأولى، فسواء المقاسمة أو الثلث سواء. بقيت المسألة الأخيرة وهي جد أربع أخوات، شكون يديرها؟ ها كاين واحد يديرها؟ من يتفضل؟ اش ندير؟ ها؟ تفضل. ديروا باتفر ديروا باتفر ديروا أيوة. لا تفضل اكتب في مكتب عاود اكتب في مكتب اثنين لا ليش ثلاثة زدت كبر بعد خلاص خلي هذه نحيدة سلف روح ثانية انا في الثلث ياخذ ثلث اذا اصل مسألة من كم هلا خلينا هذه خلاص مقاسمة خلاص على الثلث كي يجي ثلث سلم المقام تاعه شنو هلا ثلاثة ليه ثلاثة؟ شو يجي هو؟ يدي ثلاثة يعني كم؟ واحد من ثلاثة هل يبقى؟ يبقى ثلاثة نحي واحد من ثلاثة كم يبقى؟ شيخ موزن ستة عن ثلاثة خلينا حليه يبقى؟ اثنين ينقسم على أربعة ثلاثة أخوش وثنين صحوا من كم؟ من اثنين شيخ أيوة دير من اثنين صح من اثنين اثنين شيخ فوق لا لا صحح ثلاثة من ثلاثة مش ثلاثة من ثلاثة 16 أيوة الفوق ستة 16 أيوة ثاني ثلاثة اثنين شيخ أيوة قتل في الأخوة أيوة أربعة أيوة هذا نعم